ونأتي وإياكم أيها الأحبة إلى الأسباب التي تجعل الإنسان يصل بنفسه إلى التربية الأخلاقية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وأما السبب الثاني للوصول إلى تربية الإنسان على هذا الخلق العظيم فهو الخوف من العاقبة. أن يخاف الإنسان من العاقبة، عاقبة الدنيا وعاقبة الآخرة، فإن الله يغار وينتقم لحرماته سبحانه وتعالى. لو كنت على جانب من الخلق فهدك عرضك في بيتك وأهلك لما أريت الناس وجهك من الحياة. فمن خاف من العواقب كفاه الله شرها وأبعده عنها، فكان سببا لرفعة أخلاقه ولذكره بين الناس بالخلق الحميد والذكر النبيل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء شعبة من الإيمان، فمن استحى من الله حفظه الله وحفظ عرضه وأهله دنيا وأخرى. وأما السبب الثالث أيها الأحبة لتربية الإنسان نفسه تربية أخلاقية فهو الطمع بثواب الكف. فمن اتقى الله سبحانه وتعالى فإن الله يكفه عن الحرام، فيتذكر أن بكفه عن الحرام أجرا، لأن من هم بالسيئات فلم يفعلها كانت له حسنة، ومن عرض له الحرام فتركه من أجل الله تذكر أعطاه الله ثوابا عظيما. فالمؤمن يتذكر عظم هذا الثواب فيعلم أنه يكف عن معصية عاجلة، فلا يبيع جنة غالية بلذة ساعة ولذة فانية، فيكف عنها فيكون له الثواب من الله، فيكون ذلك سببا لرفعة خلقه ورفعة منزلته. وأما السبب الرابع فهو حب الحق وكره الظلم، فمن كره الظلم وعرف الحق كان سببا لرفعة خلقه. ومن الخلق الحميد ألا تظلم أحدا وخاصة في العرض، تظلم الإنسان في ماله أهون بآلاف المرات من أن تظلمه في عرضه. وأما السبب الخامس فهو الحياء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري. فإن الحياء شعبة من شعب الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خديا، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الحياء لا يأتي إلا بخير. فمن كان عنده حياء وذو خلق عظيم نهاه حياه عن عصيان الله. وأعظم الحياء أن تستحي من الله. يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله في مدارج السالكين حينما ذكر منزلة الأدب مع الله سبحانه وتعالى، قال: إن من أعظم منازل الأدب مع الله أنك إذا خلوت بمعصيته أن تتأدب معه فلا تعصيه، وإن تيسرت لك أسبابها تأدبا وخوفا من الله سبحانه وتعالى. فمن رزق الحياة رزق الخلق العظيم ورزق الكرامة والعفة والشرف في الدنيا والآخرة. وأما السبب السادس علو الهمة والترفع عن الرذائل، فمن كانت همته عالية ترفع عن الرذائل، فكيف يدنس نفسه بالجلوس مع مومسات وكأنهن زبائن، يأتيهن الناس من كل مكان، يرفع نفسه أن يقع في عرض لا يحل له، تذكر عقوبة الله سبحانه وتعالى فيرفع نفسه عن هذا الحرام، فتكون همته عالية عن السفاسف، ولا يطلب إلا حلالا، ولا يتزوج إلا صينة عفيفة، لأنه لا يأتي شيء إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى له بذلك.